الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لدي وسواس في النجاسات دمر حياتي، كيف التعامل معه؟ ولدي قطرات بول تنزل بعد التبول أكرمكم الله. الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك وأن يرفع ما نزل بك من هذا الداء، وأسأله عز وجل أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك. أسأل الله عز وجل أن يعافيك عاجلا غير آجل. الجواب يا أخي هو أن تعتمد عدة أمور. الأمر الأول، يجب عليك وجوب عين أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس، لا تعين الشيطان على نفسك ولا تقتل نفسك بكثرة الالتفات إلى هذه الوساوس. حاول جاهدا يا أخي ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن لا تلتفت إليها مطلقا ولا تستجيب فيها لداعي الشيطان، فإن الشيطان هو الذي يريد أن يفسد عليك عبادتك، ويريد أن يفسد عليك علاقتك مع الله، ويريد أن يفسد عليك سيرك إلى الله عز وجل. فأنت الذي استجبت له أول مرة فلم ييأس الشيطان منك ولا حتى أوقعك في حبائله وشباكه، ولكن تستطيع أن تخرج منها ولله الحمد إذا اعتمدت عدم الالتفات إليها بعد اليوم. حاول ألا تلتفت إليها، توضأ ثم اخرج من دورة المياه، وحتى إن حدثك الشيطان ألف مرة بأن ثمة شيء لم تغسله، ثمة شيء تركته، ثمة شيء نسيته، إياك أن تلتفت، اذهب وامضي قدما وصلي ولا شأن لك. الله عز وجل يغفر لك ويتجاوز عنك لأنك مريض، والله عز وجل وأقصد والشارع يعامل المريض معاملة خاصة غير معاملة الصحيح، حتى يعافيك الله عز وجل من هذا الألم ومن هذا المرض الخطير. فأنا أوصيك يا أخي ألا تلتفت، وإذا صليت إياك أن تشك، حاول ألا تلتفت للشك، حاول ألا تلتفت إلى داعي الشيطان، حتى وإن قال لم تركع لم تسبح لم تسجد، امض قدما في صلاتك، لا تستجب ولا ترجع، فإن علاجك ألا تلتفت للشكوك، هذا أول علاج، لا تلتفت للشكوك، حاول أن تقطعها، فإن الشكوك باب عظيم إذا فتح على الإنسان لم يكد يغلق إلا بكلفة، وبدايتها شرارة، من وفقه الله عز وجل لإخمادها في أول الأمر كفي شر نار مضطرمة، كفي شر نار مضطرمة لا يستطيع أن يطفئها بعد ذلك. فالله الله يا أخي بهذا العلاج، وهو أعظم علاج، وهو عدم الالتفات لهذه الوساوس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف أو قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكل هذه الوساوس في الصلاة إنما هي من الشيطان، بدليل ما رواه البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وللحاكم من حديث أبي سعيد إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. فإذا هذا رد لأطروحات الشيطان، فالشيطان يطرح على روحك ويرد عليها هذه الأطروحات الفاسدة والواردات الكاسدة، فإذا وجد نفسك مستجيبة له فلن يقصر في بث الوسوسة لك وبث الشبه عليك. فحاول يا أخي ما دمت لا تزال في دائرة الصلاة والطهارة، حاول أن تقطع هذه الوساوس قبل أن تترقى بك فتصل إلى مقام الله عز وجل. فإذا هذه الوساوس في بدايتها يسهل قطعها بإذن الله عز وجل، فالتهي عن هذه الوساوس، التهي عنها، حاول ألا تستجيب لها ولا تلتفت إليها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك. شوف كيف الوساوس وصلت بالإنسان إلى سؤال وإلى نهاية عقيمة جدا، من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، والشاهد منه ولينتهي، يعني ليقطع هذا التفكير بسرعة، ليقطع هذا التفكير بسرعة وليشتغل بشيء آخر، يبعد يحاول إبعاد هذا التفكير عنه. ولكن هل تستطيع ذلك؟ أرجو إن شاء الله أنك تستطيع، إياك أن تلتفت. وأنا أجزم لك إن شاء الله من باب إحسان الظن بالله عز وجل أنك لو صبرت على عدم الالتفات إليه شهرا أو أقل أنك سوف تشفى من هذه الحالة بإذن الله عز وجل. لكنك مريض بهذا الالتفات، وكلما أكثرت الالتفات له كلما زاد عليك الوساوس وكلما زاد عليك الأطروحات. ولن يرحم الشيطان دموعك، ولن يرحم الشيطان ضيق صدرك، ولن يخفف عنك بسبب شدة الكرب عليك، بل والله لو يستطيع أن يحمل الجبل ويضعه على رأسك وصدرك لفعل. فالشيطان ما يقصر في إيذائنا ولا في إيصال الشر لنا، لأنه عدو، هذا عدو، فكيف تستجيب لعدوك؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من وسوسة الشيطان ومن كيده. حاول أن تكثر من هذه الاستعاذة، وأن تكثر من قراءة قل أعوذ برب الناس، فإنها برد اليقين بإذن الله عز وجل يقطع عنك كل وساوس بإذن الله. إذا أدمنت قراءتها فإن فيها خيرا عظيما جدا لا يعلمه حقيقة إلا من وقع في شيء من هذه الوساوس وأكثر من قراءتها. فإن الله يجعل بينك وبين الشيطان وكيده ووسوسته وشركه، يجعل بينكما حصنا حصينا لا يستطيع الشيطان أن ينفذ إلى قلبك ولا إلى عقلك وروحك بكثرة الاستعاذة به عز وجل من الشيطان الرجيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور آنفا، قال فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو الشيطان. في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين قراءتي وصلاتي ولبسها علي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب. شوف كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس والتلبيس في الصلاة والقراءة إلى الشيطان. ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان ففعلته فأذهبه الله عز وجل عنه. انظر ماذا قال عثمان، قال ففعلته، ليس مجرد سؤال وفتوى وتعب في الجواب ثم بعد ذلك تلقي جوابنا جانبا وتبدأ تفعل ما يقوله لك الشيطان وتلتفت له وتقدمه على كلام الله وكلام رسوله. فإذا علاجك في هذين الأمرين بإذن الله بأن لا تلتفت وأن تلهو عنه وأن تكثر من الاستعاذة بالله عز وجل منه، مع ما يصرفه لك الأطباء النفسانيين من بعض أنواع العقاقير والأدوية أو الجلسات النفسية التي تخفف عنك شيئا من ذلك، فإن هذه العلاجات أثبتت فعاليتها في كثير من الحالات. فإذا كان معك شيء من هذه العلاجات فلا تقطعها ولا تتركها، بل واصل عليها مع هذين العلاجين، فيجتمع في حقك العلاج الجسدي التجريبي والعلاج النبوي الروحي، فيتحقق لك الشفاء عاجلا بإذن الله عز وجل، والله أعلم.